روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النبأ. وسورة النبأ ترتيبها في المصحف رقم 78، آياتها 40 آية. قال عز وجل: عما يتساءلون. عندما أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وانتشر خبره وتلا على الناس القرآن، عند ذلك جعل أهل مكة يتساءلون ويقولون: ماذا حصل لمحمد؟ ماذا يقول؟ ما الذي أتى به؟ يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، يستغربون، يتعجبون مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما حصل هذا وتساءل بعضهم مع بعض، قال عز وجل: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. النبأ العظيم الخبر الهائل، فعلا كان خبر هائل. هذا الخبر هز الدنيا كلها، هذا الخبر انتشر انتشارا عجيبا، لأن الدنيا كلها كانت تنتظره. هذا الخبر هو القرآن العظيم، لأنه ينبئ عن توحيد الله عز وجل، ينبئ عن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوع البعث والنشور والجزاء والجنة والنار. خبر عظيم، أول مرة يسمع الناس عن هذا الكلام العجيب العظيم البليغ الفصيح الذي يخبرهم بحقائق الأمور. هذا الخبر فعلا هز الناس هزة عظيمة جدا، حتى يعني أفاق منه الإنسان الذي يريد وجه الله تبارك وتعالى، أفاق من عبادة الأصنام وعبادة غير الله تبارك وتعالى، نظف القلوب، نقى النفوس، هذبها، وجهها إلى الله تبارك وتعالى. نبأ عظيم فعلا يستحق أن يهتم به الإنسان. عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. لما أنزل الله القرآن اختلف أهل مكة فيه، ولكن اختلاف ليس اختلاف ليصل الحق. منهم من قال أنه سحر، منهم من قال أنه شعر، منهم من قال أنه كهانة، منهم من قال أنه أساطير الأولين. كل منهم اتهم القرآن باتهام باطل، واتهم رسول الله أيضا أنه ساحر، أنه كاهن، أنه شاعر، أنه مجنون، أنه يأتيه رئي من الجن، يأتيه الجن. اتهامات باطلة بغير حق وبغير علم. كلا سيعلمون، الله تبارك وتعالى ردعهم وزجرهم بهذا، قال: كلا، ردع لهم وزجر. سيعلمون عاقبة تكذيبهم، سيعلمون عاقبة هذا الرد الذي ردوه من كتاب، ردوا كتاب الله عز وجل. ثم كرر الله تعالى الردع والزجر فقال: ثم كلا سيعلمون. وهذا المبالغة والتأكيد والتشديد في ردعهم أنهم سيعلمون عاقبة تكذيبهم. ألم نجعل الأرض مهادا؟ الله تبارك وتعالى يبين لعباده قدرته وعظيم خلقه عز وجل، يقول لهم: يا أيها الناس، ألم نجعل الأرض مهادا، وطاء كالفراش، كالمهد للصبي وهو ما يمهد له فينوم عليه. المهد بيكون سهل جدا للصبي ينام عليه، فراش سهل ممهد مفروش. كذلك الأرض جعلناها لكم مهدة مفروشة، سهلة جدا، من نعم الله عز وجل عليكم. أن نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا، جعلنا الجبال في الأرض كالأوتاد لتسكن لتضطرب. الوتد للخيمة يثبتها، الجبال للأرض كذلك أوتاد تثبتها. وجعلنا نومكم سباتا، قال عز وجل: والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. خلقناكم أزواجا يعني خلقناكم ذكر وأنثى، لم نخلق كل الخلق ذكورا أو نخلقهم إناثا فقط، إنما خلقناكم ذكر وأنثى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا. وقال عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار يتجلى وما خلق الذكر والأنثى. قدرة الله تعالى في خلق الذكر والأنثى نعمة عظيمة جدا. وجعلنا نومكم سباتا، من نعم الله تعالى أنه جعل النوم سباتا. سباتا يعني قطعا للحركة ليستريح الإنسان ويستريح بدنه وروحه. الروح في البدن تستريح ويستريح جسده. فضل الله تعالى آية، عندما يأتي الليل ينام الناس من غير أي حد ما يجبرهم على النوم، ينامون. قدرة الله تبارك وتعالى، جعل الله النوم قطعا لأعمال الناس، قطعا لأشغال الناس وحركة الناس، ينامون فيه. وجعلنا النهار، قال وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. جعلنا الليل لباسا يعني نلبسكم ظلمته ونغشيكم بها كما يغشيكم اللباس، يعني الليل يدخل يغشى النهار فيغطيه، فيكون الناس في ظلام، والناس لا يرى بعضهم بعضا غالبا في الظلام. فجعل الله تبارك وتعالى الليل لباسا يلبس النهار ويلبس ظلامه الناس. وجعلنا النهار معاشا، انظر إلى آيات الله عز وجل، جعل الله النهار معاشا يعني مضيئا، ليسعى الناس فيه فيما يقوم به معاشهم وما قسمه الله لهم من الرزق. هذا معاش النهار، كل إنسان يصبح في الصباح يذهب إلى حاله وإلى عمله. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الله تعالى جعل سبع سماوات قوية الخلق جدا، محكمة البناء فوق الناس، لا يرون إلا السماء الأولى فقط، فوقها السماوات، خلق عظيم جدا جدا. وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، اللي هو الشمس، خلق الله الشمس في السماء، والوهج يجمع النور والحرارة، وهاجا يعني يجمع النور والحرارة، في حرارة وفيه نور بخلاف القمر، القمر نور فقط ليس فيه أي حرارة. فجعل الله تعالى الشمس حرارة ونور، بها يصلح أعمال الناس وأحوال الناس ودنيا الناس. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات اللي هي السحاب، لتنعصر بالماء وتمطر، عندما تأتي السحاب يكون فيها الماء، يكون هذا الماء في السحاب، ثم ينزل ثجاجا، ثجاجا يعني منصب بكثرة، هي السحب التي تنعصر بالماء، ثم ينزل منها الماء ثجاجا أي منصب بكثرة. من جمع هذا الماء في السحاب؟ من أنزله بنظام دقيق؟ من وزعه على الأرض؟ من أسقى به الناس؟ الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. أنزل الله الماء من السماء ليخرج به للناس الحب كالحنطة والشعير والذرة والأرز ونحوهما، والنبات اللي هو ما تأكله الدواب من الحشيش وسائر النبات. فأنزل الله تعالى الماء ليخرج به، أنزل الماء ليخرج به ما ينتفع به الإنسان وما ينتفع به البهائم، يخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أنزل الله الماء ليخرج به، لينبت به جنات الألفافا، البيئة البساتين ملتفا بعضها ببعض لتشعب أغصانها، بساتين أشجار كثيرة جدا جدا من أنواع الفاكهة والأشجار، كل هذا بسبب نزول الماء، أنبت الله تعالى هذه البساتين اليانعة المليئة بالثمار المتنوعة الأنواع وجنات ألفافا. طيب، بعد هذا النعيم وبعد هذه النعم وهذه الفضائل وهذه القدرة العظيمة جدا التي أخرجها الله عز وجل لعباده، وهذه الآيات العظيمة، إن يوم الفصل كان ميقاتا، صدقوا بيوم الفصل، صدقوا بيوم القيامة، إن يوم الفصل يوم القيامة يعني كان وقتا وميعادا للأولين والآخرين محددا يصلون فيه إلى ما وعدوا من الثواب والعقاب. وسمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين خلقه، فصل يفصل بين الحق والباطل، بين المؤمن والكافر، يفصل بين أهل الجنة وأهل النار. إن يوم الفصل كان ميقاتا، مؤقت محدد، يأتي لا محالة، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ينفخ في الصور هو القرن، يعني أعطاه الله لإسرافيل، ينفخ فيه إسرافيل عندما أذن الله له في نفخة الفزع والصعق فيموت الناس، ثم بعد 40 سنة ينفخ نفخة أخرى فيقوم الناس لرب العالمين. فتأتون أفواجا، تأتون إلى موضع العرض، أفواجا يعني زمرا زمرا، جماعات جماعات. فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. فتح الله السماوات في هذا اليوم، تنزل الملائكة فكانت السماء أبوابا، يعني صارت ذات أبواب كثيرة تنزل منها الملائكة في أرض المحشر. يوم مهيب جدا جدا، بعث الله عز وجل جميع الخلق، جميع الخلق الإنس والجن وجميع الخلق أتوا في أرض المحشر. أرض المحشر أتوا جميعا لفصل بينهم، الكل عار غير مختون حاف بين الله تبارك وتعالى. قال عز وجل يوم يفخ الصور فتأتون أفواجا، فتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. سيرت الجبال فكانت سرابا، أي سيرت عن أماكنها بعد ما قال الله تعالى إيه عنها في أول الصورة، والجبال أوتادا. طيب دلوقتي يوم القيامة، وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني سيرت عن أماكنها في الهواء وقلعت عن مقرها، فكانت هباء منبثا يظن الناظر أنها سراب. أصبحت لا قوة لها، تراب هش سبحان الله العظيم. وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. جهنم مرصدا، يعني يرصد فيها خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها، نسأل الله العافية. والله يعني جهنم جعل الله تعالى فيها ملائكة خزنة النار ترصد الكفار، تراقبهم وتعذبهم وبأنواع العذاب، مرصادا رصد الكفار في جهنم ليعذبوهم. إن جهنم كانت مرصادا لمن عافانا الله وإياكم، للطاغين مآبا. للطاغين أي الذين طغوا على الله تعالى، طغوا على رسوله وكذبوه، طغوا على القرآن، طغوا على عباد الله، طغوا على الدين فكفروا بالله عز وجل وكذبوه واستهزأوا وحربوا الدين وحربوا الإسلام وعطلوا شرع الله عز وجل، مآبا لهم مرجعا يرجعون إليه جهنم والعياذ بالله. هذا المرجع لابثين فيها أحقابا، أي ماكثين في النار ما دامت الدهور يعني زمن طويل لا ينقطع، نسأل الله العافية. أحقابا يعني القطعة الطويلة من الزمان، إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر ثم كذلك إلى الأبد. قيل الحقب ده 80 سنة، قيل 80 سنة، ومئة سنة، 80 سنة يخلصوا يأتي آخر حقبة أخرى بلا انقطاع دائم، نسأل الله العافية. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، ليس لهم شرب ولا أكل في النار إلا الحميم، الماء الحار. الماء الحار هو إيه؟ الماء الذي أوقد عليه في النار حتى انتهى حره، يعني فيش حرارة بعد كده، انتهى حره، نسأل الله العافية. الماء ده لما يجي يشربه قال عز وجل وسوقوا أن حميما فقطع معه، وربنا قال يشوي الوجوه، نسأل الله العافية. والله وغساقا اللي هو صديد أهل النار، تخيل كده لما يكون إنسان في النار ده طعامه وشربه، عاوز يأكل ويشرب، يشرب ماء حميم يقطع معه ويأكل الصديد اللي هو صديد أهل النار، عصارة أهل النار، نسأل الله العافية. والله اللهم عافنا رب العالمين. قال عز وجل جزاء وثاقا، العذاب ده والطعام ده والشراب السيء ده، هذا العذاب للذنب هذا موافق للذنب، العذاب ده موافق للذنب، عدل الله عز وجل عذاب موافق لذنبهم، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من حساب هذا الكافر، لا عذاب أعظم من النار، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار. فكانت النار مناسبة لذنبهم، النار مرصادا وجهنم مرصادا لكفرهم، فلا ذنب أعظم وأفظع وأكبر من الشرك ولا عذاب أكبر من النار. وقد كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوؤهم، الجزاء من جنس العمل، نسأل الله العافية، جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أو هو ده عملهم في الدنيا، كانوا يرجون حسابا كانوا لا يطمعون في ثواب ولا يخافون من حساب، لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث، لا كانوا يصدقون ولا كانوا يعملون ليوم القيامة، يعيشون دنياهم فقط، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. كذبوا بآياتنا بالقرآن بالرسول، كذبوا بالبعث كذابا، تأكيد في تكذيبهم، كذبوا تكذيبا واضحا جدا جدا. وكل شيء أحصيناه كتابا، تكذبهم ده لا ننساه بل أحصيناه، أعمالهم السيئة أحصيناها وكتبناها في اللوح المحفوظ، وكذلك كتبناها في كتب الحفظة التي تحفظ على العباد أعمالهم، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ وفي كتب الملائكة التي تكتبها عليهم في الدنيا. كل شيء أحصيناه كتابا. طيب ما هو جزاؤهم؟ فذوقوا فلن نجزاكم إلا عذابا. قيل أن هذه الآية أشد آية على الكفار، نسأل الله العافية والله، أشد آية. ليه؟ الله تعالى يقول لهم ذوقوا، فذوقوا العذاب، عذبوا تعذبوا في النار، الله يقول لهم ذوقوا العذاب فلن نزيدكم في النار إلا عذابا، يعني لو زدناكم لن نزيدكم رحمة أو نعطيكم رحمة أو تخفيف، لا، لن نزيدكم إلا عذابا. أشد آية على الكفار، إنهم لا يزدون إلا عذابا من الله تبارك وتعالى. فذوقوا العذاب فلن نجدكم في النار وفي جهنم إلا عذابا. في المقابل الله تعالى يقول إن المتقين مفازا. في المقابل المتقون الذين اتقوا الشرك واتقوا المعاصي الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من النار فيدخلوا الجنة، إن المتقين مفازا. ما هو هذا المفاز وما هذه النعمة؟ إن المتقين فزا، ما هو جزاؤهم؟ قال عز وجل حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا في الجنة، حدائق بساتين، أشجار نعيم، حور عين، ثياب حرير، سندس استبرق، وكواعب أترابا، يعني لهم نساء في الجنة كواعب. الكواعب دي اللي أفداؤهن قائمة على صدورهن لم تتكسر، فهن عذار نواهد أو عذار النواهد. المرأة عندما توطأ ينكسر ثديها فيميل على صدرها، إنما هذه النساء في الجنة أثداؤها قائمة على صدورها لم تتكسر. أترابا يعني متساويات في السن، ليست عجوز ليست صغيرة، إنما متساويات في السن، سن من أجمل ما يكون. كواعب أترابا، وكواعب طابة، وكأسا دهاقة. الكأس الدهاقة اللي هي مملوءة بالخمر، مملوءة دائما، لا يحتاج انه يقول املأ لي، ما يحوجه الله تبارك وتعالى الى الطلب، مملوءة. وكأسا دهاقة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون في الجنة لغوا كلام باطل، اي كلام باطل لا يسمعونه، ولا يكذب بعضهم على بعض، لا يسمعون فيها لغوا لا باطل ولا كذب. هذا النعيم عطاء، جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني بقدر ما وجب لهم في وعد الرب سبحانه، فإنه وعد للحسنة عشرا، وعد لقوم 700 ضعف، وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار. هذا الجزاء من الله تعالى، وهذا الجزاء الله تعالى يعطيه لمن يشاء بفضله تبارك وتعالى، جزاء من ربك تفضلا، عطاء منه تكرما، حسابا ممكن يعطي الإنسان الحسنة بعشر أضعاف، ممكن يعطي الإنسان